قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون تقدم معنا في الآية السالفة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فهنا تعذروا عن الجهاد واعتذروا عن الجهاد وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين وأبدوا بعض الأعذار الكاذبة وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ما بدأ والله مطلع على إسرائيل فذكر بعد أن ذكر المعذرين ذكر أهل الأعذار الصحيحة المسقطة للغزو وللخروج وبدأ بالعذر في أصل الخلقة فقال ليس على الضعفاء هم أرباب الزمان والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك فهؤلاء ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الجهاد وهكذا أيضا ولا على المرضى مما أيضا بأبدانهم بعض الآفات التي لا يتمكنون معها من الخروج جهادا معك فهؤلاء أيضا عاجزون بأمر المرض أو بعروض المرض سواء كان بما ذكر مما تقدم أو بغيره مما يصدق عليه اسم المرض لغة وشرعا فهؤلاء معذورون وليس عليهم حرج وليس عليهم إثم ولا يعاتبون على عدم الخروج وإنما الذي يأثم ويعاتب ويوبخ على التخلف والتنصل عن الواجبات هم من تقدم وجاء المعذرون من الأعراب وهكذا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فهؤلاء رضوا أن يكونوا مع الخالف أما هؤلاء لو لم تكن هذه العاهات وهذه الأمراض لخرجوا معك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تمنون أن يخرجوا مع رسول الله لكن لن يجدوا المؤنة التي يخرج بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين فهؤلاء ليس عليهم حرج ضعفاء مساكين أصحاب زمان أصحاب هرم أصحاب عمى أصحاب عرج ونحو ذلك من الأمراض التي يضعف بها الشخص عن الخروج وعن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء مساكين وهكذا أيضا ولا على المرضى أي الذين عرض لهم مرض سواء كانت الأمراض التي تعكر الناس من الحمى الشديدة التي لا يستطيع معها الخروج أو من غير ذلك من الأوجاع فكل ما يصدق عليه اسم المرض لغة وشرعا هو عذر في الخروج ولا يلزم به الشخص أو ولا يلزم الشخص بالخروج إذا اعتراه شيء من الأمراض التي تعكر الناس وقيل يدخل المرضى والأعمى والأعرج نحوهما في هذا في قوله ولا على المرضى يدخل هؤلاء أيضا وأيضا بعد ذلك انتقل إلى أصحاب الأعذار من حيث المال أولئك أصحاب الأعذار من حيث الخلق والضعف في أبدانهم وأجسامهم وذكر سبحانه وتعالى صنفا آخر معذورا أيضا وهم أصحاب الأعذار لا من جهة الأبدان والخلقة وإنما من جهة المال ما عندهم مال يتجهزون به ويخرجون مجاهدين فهؤلاء معذورون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج كلهم هؤلاء صنفان أو هؤلاء صنفان صنف عذره ما تقدم ذكره يكون في أصل الخلقة وأشار إليهم بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى هؤلاء يعذره في أصل خلقتهم لا يستطيعون الخروج جهازا وصنف آخر ليس عذره في أصل خلقته وإنما عذره في عدم النفقة والمال الذي يتجهز به ويخرج جاهد معك يا محمد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وهذا العذر مقيد بقوله إذا نصحوا لله ورسوله فإذا نصحوا لله سبحانه وتعالى وأقاموا طاعة الله جل وعلا وتركوا تثبيط الناس وتركوا الإرجاء في المدينة وقاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وخلفوا المجاهدين في أهلهم بما أراد الله سبحانه أن يخلف أهل الجهاد في أهلهم هؤلاء ما عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله في إقامة طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله، وهكذا بعدم التثبيط للمجاهدين، وعليه أيضا كذلك بعدم الإرجاف في المدينة وبث الشائعات أنه حصل كذا وحصل كذا إلى آخر ذلك. هؤلاء بهذا القيد ليس عليهم حرج من تقدم إذا نصحوا لله ورسوله، فليس عليهم حرج، فهذا قيد مهم. أما يتخلف الشخص يكون من أهل الأعذار ومن الضعفاء ومن المرضى وما ينصح الله ولا لرسوله إذا تخلف، بل والعياذ بالله يبث الشائعات في الناس، أعرج أعمه وهو مدبر من المدبرين، وقد عذره الله عن الجهاد وما نصح لله سبحانه وتعالى إذا تخلف، ويجعل ما يجعل من الإرجاف في قلوب الجالسين، وأن الجيش قد هزم وأن الجيش قد أبيد وأن الجيش هو كذب كله كذب، وهو أعمى البصر البصيرة، وقد عذره الله من الخروج، هذا ماله، هذا يأثم عليه حرج. إذا نصحوا لله وأن عليه الحرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، حرج متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله. أما من كان من أهل الأعذار وعذره الله في عدم الخروج ولكنه يبث الشائعات ويرجف المدينة ويحصل ما يحصل منه من الشر في الخلف السيء في المجاهدين في أهلهم، هذا وهو ناصح لله وعليه حرج وعليه إثم، عليه إثم. فلا بد من هذا القيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إذا نصحوا لله ورسوله معنى نصحوا أقاموا طاعة الله سبحانه وتعالى وتركوا الإرجاف والتثبيط، تركوا التثبيط والإرجاف في المدينة، هذا ما عليهم شيء. ما على المحسنين من سبيل، أي ما على هؤلاء الذين هم ضعفاء، ما عليهم من سبيل، هم محسنون نصحوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعذرهم الله، ما على المحسنين من سبيل، وأقامهم الظاهر وقام المضمر، وإن حق أن يقال ما عليهم من سبيل، ولكن قال الله ما على المحسنين من سبيل، هذا على أن المحسنين المقصود بهم من تقدم من أهل الأعذار إذا نصحوا لله ورسوله، هؤلاء محسنون نصحوا لله ولرسوله، ما عليهم حرج وما عليهم طريق ولا سبيل إليهم، ولا يصلح أن يعاتبهم شخص وأن يذمهم شخص، ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء نصحوا لله ونصحوا لرسوله فهم محسنون وتخلفوا عن الجهاد بعذر شرعي، ما عليهم من سبيل، وليس لأحد طريق عليهم يذمهم بها، فينبغي ترك ذمهم، فما تخلفوا إلا لأجل الأعذار، والله غفور رحيم، غفور لهم وغفور أيضا لغيرهم من من تاب إلى الله سبحانه وتعالى من أهل الذنوب، فكيف بهم وهم قد عذرهم الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم لهم ولغيرهم أيضا ممن تاب إلى الله ارتكب بعض الآثام، وهؤلاء ما ارتكبوا شيئا، هؤلاء محسنون، ومن باب أولى الله يغفر لهم، ولا عليهم سبيل ولا عليهم شيء. ومحتمل أن الآية عامة وأن المقصود جنس المحسنين، ما على المحسنين من سبيل، سواء كان هؤلاء المذكورين الذين تقدم ذكرهم، سواء كان هؤلاء المذكورون أو المذكورين الذين ذكروا أو غيرهم أيضا، ما عليهم من سبيل، فالمقصود جنس المحسنين، ما عليهم من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، وهي آية عامة صارت تضرب كالمثل، يقال ما على المحسنين من سبيل، فهي محتملة، وعلى هذا تكون للتعليل، إذا قلنا بأن المقصود جنس المحسنين، ما على المحسنين من سبيل، فهذه جملة تعليلية، وإذا قلنا بأنه ما تقدم فهذا بيان، واستئناف بيان، هؤلاء الذين نصحوا لله ولرسوله وتخلف العذر ما عليهم من سبيل، ويكون أقام الظاهر مقام المضمر. وأما على أن المقصود جنس المحسنين فإنه على ما هو عليه، وليس فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، وتكون الجملة على هذا التعليلية، فيدخل فيه من تقدم ويدخل غيرهم من أهل الإحسان، ما على المحسنين من سبيل، فهو محتمل لشيئين، ما على المحسنين من سبيل، إما أن يكون من تقدم فقط ممن نصح الله لرسوله، أو المقصود جنس المحسنين ومنهم من تقدم. ثم ذكر جل وعلا أناس حريصين على الجهاد ولكنهم لم تتوفر لهم المؤنة للخروج، فعذرهم الله جل وعلا فذكرهم بهذا الثناء الجميل الحسن الذي يذكر إلى يوم القيامة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدوا ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. رجعوا إلى المدينة وهم في غاية الأسى وفي غاية الحزن، إذ لم يجدوا ما ينفقون في سبيل الله، ويخرجوا مع رسول الله إذ تخلفوا عن رسول الله وهم لا يحبون التخلف عنه. فلا شك أن هذا يحصل به أسى وحزن شديد جدا على الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا من المدينة وهم في غاية الحزن، وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، هؤلاء يؤجرون الضعفاء. ومن تقدم ممن ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان لأجل الخلقة تخلف أو لأجل عدم النفقة، هؤلاء يؤجرون مع أنه لم يخرج جهادا، لكن إن شاء الله يحصل لهم أجر الجاهدين لأنهم تخلفوا العذر. الآية ليس فيها تعرض، لأن ليس فيها تعرض الأجر وعدم الأجر، لكن سياقها يدل على أنهم يؤجرون، والحديث يؤيد هذا المعنى الذي ذكره النبي أو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شاركوكم في الأجر. قال بعد ذلك: حبسهم العذر. فهؤلاء يؤجرون الذين لم يخرجوا جهادا لأجل الأعذار المتقدمة في أصل الخلقة أو لأجل المال لا البدن، يؤجرون. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤجرون، تخلفهم لعذر وما تخلفوا رغبة في التخلف، فإذا هم يؤجرون. وإنما الذي لا يؤجر يؤزر، الذي لا يؤجر يؤزر، ويؤزر هو من تقدم. وجاء المعذرون من الأعراب، هؤلاء يؤزرون ولا يؤجرون. حاصل ما يتعلق بهذه الآية إجمالا. قال رحمه الله قوله تعالى: ليس على الضعفاء. اذكر لنا في السبع النزول في الآية في السبع النزول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. قال رحمه الله قوله: ليس على الضعفاء، قال ابن عباس يعني الزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها. قال ابن عباس: الزمنة والمشايخ العجزة، هؤلاء الضعفاء المساكين، وقيل هم الصبيان، وقيل النسوان. ولا على الذين، قوله ولا على الذين، أو ولا قوله ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني الفقراء، ما بهم أمراض وعاهات في أبدانهم، وإنما بهم فقر حاجة أصبع الخروج، يعني الفقراء حرج أي مأثم وإثم. فعندما من يعرف لنا حرج هذه، ما يعرفها إلا محمد. نعم، اسم ليس مؤخر، أحسن، تقول جار مجرور خبر لها، خبر لها. قال قوله حرج مأثم، وقيل ضيق في القعود عن الغزو، والمقصود هنا به الإثم، والأصل هو الضيق، لكن هنا المقصود به الإثم، ما عليهم إثم. وقيل ضيق في القعود عن الغزو. قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، أي في مغيبهم، وأخلصوا الإيمان والعمل لله، وبايعوا الرسول، في مغيبهم أخلصوا الإيمان والعمل لله، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبطوا أحدا ولم يرجفوا في المدينة، وأخلفوا المجاهدين في أهلهم خلفا حسنا، هذا ما عليهم حرج بهذا القيد الذي ذكر: إذا نصحوا لله، أي حال قعودهم نصحوا لله بالطاعة وعدم الإرجاف، وما ذكر من تثبيط. وأفضل النصح هو إخلاص العمل، إخلاص العمل من الغش، هذا هو أصل النصح. والنصح لله الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائن ما كان، هذا هو النصح لله سبحانه وتعالى، الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائن ما كان. فما هو النصح لله عند من؟ تفضل. نعم أحسنت. الإيمان العمل بطاعته والإيمان به أحسنت، العمل بشريعته والإيمان به وترك ما يخالفها كائنا ما كان. قال رحمه الله قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول. قوله: ما على المحسنين من سبيل، أي من طريق بالعقوبة، والله غفور رحيم. قال قتادة: نزلت في عائد بن عمرو وأصحابه. وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر. قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فما يعرب ما إذا ما أتوك لتحملهم؟ ما تفضل عندك زائدة. نعم يا طالب الخن، فائدة ما بعد إذا زائدة. أحسنت، زائدة. والأصل إذا أتوك لتحملهم. قال قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوا، وهم سبعة نفر سموا البكائين، معقل بن يسار وصخر بن خنساء وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلب بن غنة. وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل المزني أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. هنيئا لهم، هذا كان جميل عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسموا بالبكائين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، اعتذر رسول الله بقلة اليد. وهذا الجيش الذي أراد الخروج جهزه عثمان، كانوا في فقر وفي حاجة، فشارك عثمان وتعاون بتجهيز هذا الجيش. ما ضرر عثمان بعد اليوم شيء، عثمان آتاه الله من فضله ما آتاه، فهو جهز الجيش العسرة الذي خرج جهادا في سبيل الله، وكانوا على قمة مساكين. الله يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، وما النصر إلا من عند الله، فما على الإسلام إلا الإعداد الذي يسره الله لهم يعدوه. ولا يشترط أن يكون الإعداد مثل إعداد عدوهم أو أكثر من إعداد عدوهم. الصحابة قاتلوا أولئك وكان إعدادهم أكثر، إعداد أعدائهم أكثر وأكثر، عدد وعدد أكثر من أصحاب رسول الله ومن رسول الله ومن معه في جميع هذه الغزوات، في بدر وما وراء بدر. يمكن جل الغزوات لم يكن جميع الغزوات الصحابة أقل عدة وعددا، لكن معهم العدة العظمى، الإيمان بالله والثقة بالله التي ما هي مع المتأخرين، والله ما هي مع المتأخرين الثقة بالله سبحانه. فلذلك يهزمون كثيرا ما يهزمون، والصحابة كثيرا ما ينصرون يكسرون أعداءهم، معهم العدة العظيمة التي أعدوها الثقة بالله والإيمان بالله، ويكون ما كان المقصد نصر دين الله جل وعلا. وانظروا إلى أهل دماج، وهذا مضرب مثل الله الواقع، ما معهم لا عدة وما معهم عدد، والله لا عدة ولا أحد مدرب منهم، مساكين قليل ولا معهم عدد، وعدوهم معه دون الكفر، ما هو وحده معه دون الكفر من وراءه، من استطاع يدخل مسافة قريبة يتعداها ما كان جالس. والله إنه مثال عظيم في الواقع، لو الناس عملوا بهذا والله لا أمريكا ولا غير أمريكا استطيع. وهذا مثال حي في واقعنا في هذا الزمان، 100 يوم ما استطاع يدخلوا دماج، ولا عدد ولا عدة، يموت المقاتل ما معنى البدل، ما معنى البدل الذي يحل محله، وقد حصل من الإرهاق ما حصل والتعب ما حصل منه، ومع ذلك مكان الحوت ما تحرك من مكانه. والله إنها آية من آيات الله في هذا الزمان، لأنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه جل وعلا، وكلمة واحدة كلمة واحدة، نصرة دين الله والدفاع عن دينهم وعن دارهم وعن علمهم وعن أعراضهم، ما استطاع الحوثي. ومعه أمريكا، ومعه يعني جميع من أردت أن تذكره من بلاد الكفر، كلهم وراء الحوثي يدفعون به عن المساكين أولئك. وهكذا معه من المنافقين اليمنيين، معه أيضا ممن وقع على ضرب دماج، كلهم وقعوا على ضرب دماج، تلك الأحزاب الفاجرة على أنها تضرب سهم، همشي يعيشون فقط. فأنقذنا الله سبحانه وتعالى بعزته وبجبروته جل وعلا، ولم يمكن عدونا منا، وإن أمرنا أهون من ذلك، لكن معنا الله فما استطاع. فله الحمد سبحانه، وما النصر إلا من عند الله. وأهل بدر أيضا ليس لغايب أمرهم عنكم، قليل خرج أولئك الفجر بجيش عرمرم، عدد وعدد، وما استطاعوا فيهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى عنهم. وكم من غزوات تذكر هنا، والتاريخ مليء، تاريخ مليء، ومن قرأ في البداية والنهاية يستفيد نحو هذه النماذج التي فيها عز الله الإسلام على قلة، على قلة في الجانبين في العدد والعدد. فدماج يعتبر مضرب مثل في هذا الزمان على أن النصر من عند الله، ينبغي أن يتقن المسلمون أن النصر من عند الله، ما هو بعدد ولا بعدد، وإنما أنتم مأمرون بالإعداد، ما يسره الله وأعدوا لهم ما استطعتم، بس لا تستطيعون عدوا، والنصر من عند الله. فهو مضرب عظيم في هذا الزمان، سعودي وأمريكا وأعداء الله كلهم وراءه وما استطاعوا. وصار الناس يذمون الحوثي بهذا، والله انهم ذموه جدا، ما استطاعت على المساكين اولئك، معنى اننا خرجنا منتصرين، منتصرين لله الحمد، لان الناس تذموه انهم استطاع عليهم وهم فئه قليله. فهذا نصر عز اعز الله سبحانه وتعالى به اهل السنه، وهو مكتوب لهم في التاريخ الى ان يرث الله الارض من عليها. وهذا والله من اعظم دلائل، الدلائل على أن هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، شاء أم أبى الفجر، فهذه الطائفة المنصورة في جهادها منصورة وفي دعوتها منصورة. فأين الدلالة تريدونها بعد هذه الدلالة على أن هذه الطائفة المنصورة؟ ولكن جحدوا بها الشيطان أنفسهم. قال رحمه الله: وإن وصلنا يا جماعة خرجنا من الموضوع. ولع الذين إذا ما سوف نقرأ منهم. قال رحمه الله: واختلفوا في قوله لتحملهم. قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب، وقيل سألوه أن يحملهم على القفاف المرقوعة والنعال المقصوفة، ليغزو معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. الأول هو الأغراض. قال ابن عباس: سألوا أن يحملهم على الدواب، وأما على الخفاف والنعال فربما يتجلدون ويمشون من غير نعال ومن غير خفاف، يتجلدون، اعتادوا على هذا المشي، كثير من الأعراب وأولئك أيضا الرجال اعتادوا على المشي من غير خفاف ومن غير نعال. فالأول هو الأغراض، ولا سيما كانت المسافه ربما بعيده، لا يستطيعون الا على المركوبات، او يعني لا يستطيعون الا على المركوبات، او يتعبون، او يحتاجون ان يجاهدوا على المركوبات. وقيل سالوه ان يحملهم على الخفاف المرقوعه والنعال المقصوفه ليغزوا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجد ما احملكم عليه. تولوا وهم يبكون. فذلك قوله تعالى: تولوا أعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هنا. والضيوف إن شاء الله على قبة الضيوف حفظهم الله.